بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فدرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس الثالث من دروس المذاكرة حول كتاب العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمسألة المهمة الكبيرة اللي ناقشناها في الدرس الماضي كانت قضية القدر المشترك وما يتصل بالقدر المشترك من القدر المميز، وبينا أهمية هذه القضية ومحوريتها في البحث العقدي المتعلق بمبحث الأسماء والصفات، بل محوريتها في جملة عريضة من القضايا العقدية المتصلة بالمغيب. يعني كل خبر عقدي مغيب حدثنا الله تبارك وتعالى عنه في القرآن الكريم وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه في السنة النبوية، فإنما نستطيع أن نتعقل معناه من خلال إدراك القدر المشترك، من خلال إدراك المشترك. وإذا قدر انعدام القدر المشترك بالكلية فلا يتصور أن الله تبارك وتعالى يخاطبنا به أصلا، لأننا لن نستطيع أن تحصل منه على معنى. ولذا تجد الأخبار مثلا القرآنية أو السنة النبوية المتحدثة من هذه الطبيعة من المغيبات التي ليس لها يعني حضور بتاتا في هذه الحياة الدنيا، تجد أن يتم عرضها في القرآن وعرضها في السنة لا بالأسماء التي يعلمها الله تبارك وتعالى عنها، وإنما على وجه من الإجمال يدرك من خلاله العبد أن ثمة معنى المغيب لا يستطيع أنه يحوزه أو يدركه. يعني مثل قول الله تبارك وتعالى الآية: ولا تدري نفس ما أخفي لها من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: جعلت العبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجد أن ذكر على وجه الإجمال، ولو ذكرت العناوين واللافتات المتعلقة بهذه القضية فإما أن يكون اللقب أو العنوان يعني يتحصل الإنسان من خلاله على قدر مشترك، يعني بمعنى هب أن هذا اللون من الأجناس التي ليس لها حضور بثاتا في الدنيا عبر الله عز وجل عنها باسم من الأسماء المتعلقة بشأن في الدنيا، فسينصر الوهم الإنسان مباشرة إلى القدر المشترك. فإذا لم يكن مقصودا من الله عز وجل فذلك يتضمن قدرا من التضليل على المعنى المراد له تبارك وتعالى، وإما أن يذكر باسم ليس له بثاتا حضور في هذه الحياة الدنيا ما نستطيع أن نتحصل معنى من المعاني. ولذا مثل ما ذكر الإمام ابن تيمية ذكرنا درجات الموجودات المغيبة والتعبير عنها مما ليس له نظير في هذه حياة الدنيا، وذكرنا أن الله عز وجل له من الكمالات سبحانه وتعالى ما ليس مدركا للبشر ولا يمكنهم تحصيل إدراكه في هذه الحياة الدنيا لانعدام وجود القدر المشترك. ولعل مثلا هذا يدخل محتمل يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الكبرى في ضمن السياق الحديث يقول: فأخر تحت العرش يلهمني الله عز وجل ويعلمني محامدة لا أعلمها اليوم. احتمال أن جملة من هذه المحامد هي معاني يعني مما يتعلق به تبارك وتعالى، مما يحمد به سبحانه وتعالى من صفاته، ليست يعني مدركة للنبي صلى الله عليه وسلم كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أو يعني ولا يمكن تحصيلها إلا منه تبارك وتعالى مثلا في الدار الآخرة. يعني حتى يدرك الإنسان محورية مسألة القدر المشترك أن يجد الإنسان نعامة الانحرافات اللي وقعت في مبحث الأسماء والصفات إنما وقع بسبب الخلل في تصور ما يتعلق بمفهوم القدر المشترك. يعني مثلا أوضح أوجه الخلل اللي وقعت عند المفوضة كان ناشئا بسبب عدم تعقلهم بدعواهم معنى من المعاني اللي هو مدلول القدر المشترك من خلال إطلاق الاسم. يعني لما يطلق الله عز وجل سمعه بصره على سبيل المثال، إذا أخذ الإنسان الحالة التفويضية بتطرفها اللي هي الصفات العقلية عند عامة المتكلمين يعني الأشعرية، أو أخذ يعني مثلا من يفوض في الصفات الخبرية اللي مسماها بالنسبة للمخلوقين بعض أجزاء على سبيل المثال اليد والعين والوجه والقدم وغيرها، فهو عمليا ينفي وجود قدر مشترك يستطيع إنسان يتحصل من خلاله على مدلول هذه المعاني. هذا التفويض، والإشكالية التفويض مع القدر المشترك واضح أنه واضحة تماما. المؤولة كذلك إنما وقعوا في التأويل لأن تصوروا القدر المشترك، يعني هم تصوروا شيئا من المدلولات المشترك وقع عندهم قدر من الخلل في القدر المشترك، فتوهموا أن إثبات القدر المشترك يستلزم قدرا زائدا من إدخال قدر مميز متعلق بالمخلوق داخل إطاره، فنفوه عن الله عز وجل وانتقلوا إلى بالأداة التأويلية إلى معنى آخر خارج عن إطار القدر المشترك، بل يعني خرجوا حتى عن المبحث المتعلق مشترك اللفظ المتواطئ وهذا إلى قضية المجاز، انتقلوا من مدلول اللفظة الدالة على معنى الحقيقة من جهة التواطؤ إلى يعني فهم معنى يناسب هذا المدلول على جهة المجاز. فبتلاحظ نفس الشيء، الإشكالية في فهم قضية القدر المشترك هي اللي ولدت الإشكالية التأويلية عند الطوائف المؤولة. لما تنتقل في الضفة الثانية عند الممثل على سبيل المثال، فنفس الشيء، الخلل في فهم فكرة القدر المشترك هو اللي ولد عندهم إشكالية التمثيل، لأن أدخلوا داخل إطار القدر المشترك ووسعوا يعني دائرته بحيث اشتمل على شيء من خصائص المخلوق، ثم وصف الله عز وجل بهذا المعنى. فعامة الإشكاليات الطارئة في بحث الأسماء والصفات، واللي إذا أحسن الإنسان استيعاب ما يتعلق بفكرة القدر المشترك وحل كثير من الجدريات المتعلقة بها، ستنحل عنده كثير من المشكلات المتعلقة ببحث الأسماء والصفات. ولذا يتفهم الإنسان الحرص التيمي على تحليل كثير من الجوانب الفلسفية المتعلقة بفكرة القدر المشترك، يعني مثل مفهوم الكليات الذهنية على سبيل المثال. يعني هذه قضية فلسفية جدرية قديمة، يعني أفلاطون يعتقد إمكانية وجود الكليات الذهنية خارج الذهن، بل يعتقد أن الكليات الذهنية هي أحق بمعنى الوجود من المعاني الجزئية الإضافية النسبية. يعني تدرون لما نتكلم عن فكرة المثل الأفلاطونية، فهو يقول لك أن الإنسان المطلق هو الموجود الحق، هو الموجود الحق بالمقارنة بأفراد الناس. ويعني ما بالسطر ببحث يعني جدرية فيما يتعلق بهذه القضية وما يعبر عنه بنظرية الكهف، يعني قصة معينة. ولما تدخل داخل كثير من الجوانب الفلسفية والكلامية تجد أن نفس الإشكالية طارئة، يعني إشكالية اعتقاد إمكانية وجود الكليات الذهنية في الخارج، وانعكس أثاره في قضية القدر المشترك، لأن تعتقد أن هذا الأمر الكلي إذا كان موجودا في الخارج وأثبته يعني مشتركا بين الخالق والمخلوق، فثمة شيء في الخارج وقع فيه التشارك، فيتسرب هنا الإشكالية لتوهم التمثيل، وبالتالي إما أن يمثل الإنسان أو يضطر إلى تنزيه الله عز وجل عن هذه القضية. وابن تيمية دائما يصر فيما يتعلق من باحث الكليات الذهنية على أن قضية الكلية الذهنية هو مجرد تصور ذهني ليس له تحقق يعني موضوعي في الخارج. وحتى نؤكد يعني مركزية هذه القضية، ومهم أن يسعى الإنسان في تأصيل ما يتعلق بهذه القضية عبر مطالعات وعبر قراءات يعني متعددة، سواء في كلام ابن تيمية أو المراجع المفصلة اللي تكلمت عن فكرة القدر المشترك، يعني يكفي في إدراكه محوريته في الكتاب اللي بين أيدينا، الكتاب العقيدة التدمرية. يعني أنا ذكرت هذا المعنى يعني في الدرس السابق، لكن أؤكده لما ختم بحثه لقضية القدر المشترك، وستتكرر بالمناسبة يعني مصطلح المشكك والمتواطئ المشترك اللفظي ستتكرر داخل إطار الكتاب. لكن لما ذكر الاقتباس اللي ذكرناه وحللناه في الدرس الماضي، ثم قال يعني بعدها فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا الحي القيوم، وسمى بعض عبادي حيا، فقال يخرج الحي، وبعدين استغرق منها التمثيلات عدة صفحات، ختمها بالعبارة الآتية، قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. يعني بيأسس على الفكرة السابقة إن لا بد أن نثبت ما أثبته الله لنفسه. طيب كيف نستطيع أن نثبت ما أثبته الله عن نفسه؟ بإدراك القدر المشترك. قال ونفي مماثلته لخلقه، لأننا بإدراك القدر المشترك مثل ما ذكرنا أمس من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إن فائدة القدر المشترك يدرك من خلاله ما يلزم أن يكون ثابتا في حق الله عز وجل وما يلزم أن يكون منفيا عن الله تبارك وتعالى. لأن بإدراك القدر المشترك وملاحظة القدر المميز في المخلوق يدرك الإنسان أن هذا القدر المميز الموجود في المخلوق مما ينزه الله عز وجل عنه ولا يماثل الله تبارك وتعالى فيه المخلوق. فتلاحظ يقول فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، وكل الفكرة متكئة على القدر المشترك. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يجب ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضائي أو يدان كيدي أو سواء كاستوائي كان مشبه ممثل الله بالحيوانات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قاعد يؤكد المعنى. ولاحظوا بعدين ختم الكلمة بعد يعني قبل ما ينتقل إلى الفصل الأول متعلق بالأصل الأول، كان في بعض الصفات كان في بعض الآخر، قال ويتبين هذا اللي هو المبحث السابق القضية الكبرى السابقة بأصلين شريفين. وبتلاحظون مركزية القدر المشترك في مفهوم الأصل الأول والأصل الثاني ومثلين مضروبين ولله المثل الأعلى وبخاتمة جامعة المشتملة على القواعد. إذا كأن القضية المحورية اللي يريد ابن تيمية بناءها وتأسيسها والتفريع عليها هي فكرة القدر المشترك. هذا يعني بعض الإلمحات يعني السريعة كمراجعة للدرس الماضي. اليوم بالله تبارك وتعالى سنورد يعني ما هي أهم المغالطات، ما هي الـ الـ الـ الـ الإشكاليات اللي أوردت على هذا التأصيل والتنظير التهيبي، يعني سواء في الإطار الكلامي بشكل عام أو الإطار الأشعري المعاصر اللي استنفروا أدواتهم للرد على ابن تيمية في مثل هذه القضية اللي مفترض أن تكون قضية بدهية. يعني من أكبر يعني إذا طرح السؤال على طرف من الأطراف وقال لك، يعني قلت له مثلا صفة الله عز وجل وصفة الخلق، مثلا سمع الله، بصر الله، يد الله، قدرة الله على سبيل المثال، وما يتعلق بهذه المعاني في حق المخلوقين، هل هي من قبيل المشترك اللفظي أم متواطئ المشكك؟ ظاهر الأمر إذا التزم الإنسان مصطلح الاشتراك اللفظي على الجادة وقال الطرف المقابل إنها من قبيل المشترك اللفظي، فحقيقة أمره أنه يعني في أحسن الأحوال يكون مفوضا جيد. إذا طرد إطار التفويض حتى ما يعبر عنه بالصفات العقلية أن لا يثبت لله تبارك وتعالى، يعني لما يقول الله عز وجل مثلا وهو السمع البصير، فيقول لك أنا لا أتعقل من مدلول السمع والبصر شيئا، لأن من قبيل المشترك اللفظي، من قبيل أن العين تطلق على العين الباصر وعين الجاسوس، وبالتالي السمع مجرد لفظة تدل على معنى في حق المخلوق اللي هو إدراك المسموعات، لكنها قد تدل على معنى مثلا معنى الخالقية على سبيل المثال، أو تدل على معنى إدراك المعلومات، أو تدل على معنى الـ الـ الـ الـ الـ الإرادة على سبيل المثال، يعني أو قد تدل على شيء آخر بالكلية بما يلزمه، يعني لو طرد الأصل والتزم قال وبالتالي لا أستطيع الجزم بأن حكم إدراك المسموعات هو معنى ثابت في حق الله تبارك وتعالى، لا كان منكرا لمعلوم دين الإسلام بالضرورة. يعني حتى الرؤية الاعتزالية اللي تنكر كون السمع والبصر مثلا صفات زائدة على الذات، هم لا ينفون تعلق أحكام هذه الصفات بذات الله تبارك وتعالى. يعني أحد الأوهام تسرب إلى بعض المهتمين بالجدل العقدي يتصور لما المعتزل يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر إن هذه من قبيل الأعلام المحضة عند المعتزلة، وأن الله تبارك وتعالى لا يدرك المسموعات ولا يدرك المبصرات. لا، الرؤية الاعتزالية تقول إن الحكم إدراك هذه المعاني متعلقة بذاته تبارك وتعالى، ذاته تبارك وتعالى كافية في تحصيله إدراك هذه المعاني، ولا يدركها تبارك وتعالى عن طريق صفة تسمى السمع أو تسمى البصر. وبالتالي لما يقول لك سميع بلا سمع هو يقصد يعني سميع يترتب عليه إدراك المسموع بلا صفة تقوم بالذات وتسمى سمعا، حتى يعني لا يوجد، المفترض أن لا يوجد في الدائرة الإسلامية أحد يتنكر لإدراك مدلول إن السمع تعلق بذات الله تبارك وتعالى. وطرد هذا المعنى يعني، وهذه أحد الطرق اللي يستثمرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إلزام الخصوم، يقول لك إذا كنت بتلتزم هذا الأصل فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى فطرده فيما سواه من باحث الغيبية العقدية، ليش ما تطرده في قضية إيش الأحوال الجنة والنار الأحوال الأخروية على سبيل المثال؟ وابن تيمية دائما يصر أن هذا الإلزام من قبيل قياس الأولى باعتبار إيش أن النصوص الشرعية اللي تناولت الأحكام المتعلقة بالحال الأخروية أقل بكثير جدا إذا ما عقدت المقارنة مع النصوص الشرعية المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته. يعني إذا جاز دخول مادة التأويل والمجاز ونفي القدر المشترك عن هذه المعاني فلأن تنفى عن هذه المعاني من باب أولى. هذه أحد تنظيرات التيمية. وفعليا لما افتتح يعني خلينا نقول المتكلمين من الباب في قضية التأويل في مثل هذه المباحث دخلت الاستطالة الباطنية إلى بقية المباحث حتى تمددت خارج إطار المغيب إلى الأحكام الشرعية التفصيلية، إلى الأحكام الشرعية التفصيلية الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. ويتجد دائما ابن تيمية مثلا من العبارات المتواترة في كلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول لما يذكر حالات الجدل اللي قامت بين المتكلمين والفلاسفة وما حصل يعني من دخول مادة مشكلة على أهل الإسلام بطريقة الجدل اللي أقامها المتكلمين، يقول لك يعني لا للإسلام نصر ولا للفلسفة كسر. فأحد التعبيرات المستخدم في كلام ابن تيمية كذلك كثيرا فكرة تسلط الملاحدة، تسلط الملاحدة، تسلط المخالف على أهل الإسلام بسبب يعني بسبب تسليمهم لبعض الأصول الفاسدة الموجودة عند الطرف المقابل، ف التزم الطرف المقابل لأجل هذا التسليم أن يطرد تلك الأصول فيما سواها. وبيستبين لنا الآن فيما يتعلق بخصوص قضية القدر المشترك ودخول جزء من المادة الفلسفية وكيف حصل حتى اضطراب عند بعض المتكلمين في بعض الأصول التي ما كان ينبغي أن يقع فيها قدر من التنازع والمغالطة. ولذا خلونا يعني سريعا نستعرض أهم المشكلات أو أهم الاعتراضات أو أهم الأغاليط اللي وقعت في فهم كلام ابن تيمية في قضية القدر المشترك. الأغلوطة الأولى والإشكال الأول المغالطة في مصطلح الاشتراك. المغالطة في مصطلح الاشتراك يعني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى موقف صريح وبين واضح أن ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، ما يتعلق بأسماء الخلق، ما يتعلق بصفات الخالق، ما يتعلق بصفات المخلوق ليست من قبيل المشترك اللفظي، بل هي من قبيل كما عبرنا المتواطئ أو المشكك، المتواطئ العام أو المشكك، أو يعني بعبارة مختصرة هي ليست من قبيل المشترك اللفظي وإنما من قبيل المشترك المعنوي. هذا واضح وبين وصريح. بعضهم قاعد يستطيل على ابن تيمية في هذه القضية فيقول إذا أثبتت اشتراكا معنويا فحقيقة الأمر أنك تثبت اشتراكا في الماهية بين الخالق وبين المخلوق. بمعنى آخر بعضهم يقول أن معنى السمع، لاحظ الحين الاضطراب والإشكال اللي وقع في فهم كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بعضهم يقول لك معنى السمع، إذا قلت طيب ما هو تعريف السمع، فيقول لك معنى السمع هي آلة يدرك بها الأصوات مثلا عن طريق وصول موجات صوتية إلى الأذن مثلا، وهذا موجود في بعض المنتديات اطلعت عليه شخصيا. فيقول لك فإذا أثبتنا أن معنى السمع هذا، معنى السمع هذا، فكيف يثبت هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى ويدعى أن ما وقع بين الله عز وجل وبين المخلوق والمقبل المشترك المعنوي؟ طيب وين مدخلية الإشكال اللي وقع عند هذا المخالف؟ وين مدخلية؟ ولذا هو يلتزم يقول لا أستطيع أن أثبت اشتراكا معنويا وإنما سأثبت اشتراكا لفظيا. جيد، وين موطن الخلل والإشكال اللي وقع عند هالإنسان؟ ليس الحين في المثال، خلونا في مثال السمع، وين الإشكالية السمع؟ أيوة، اللي هو قضية أن هذا السمع الذي عرفه به ليس هو القدر المشترك، ليس هو مطلق السمع، لا، مطلق السمع هو صفة يتأتى بها إدراك المسموعات بس، نقطة وانتهى الموضوع. قضية موجات، قضية آلة يدرك بها القضية، هذه التعبيرات هي تعبيرات مناسبة، يعني تكون داخل الإطار المعجمي لتفسير سمع المخلوق. والمخلوق لاحظ بعد، حتى المخلوق ليس مطلق المخلوق، ليس مطلق المخلوق، لأن متعقل أن حتى بعض المخلوقات يتأتى لها السمع من غير هذا المعطى، يتأتى هذا بغض النظر عن وجوده مشاهدة معينة عندنا ولا لا، بس هذا ليس هو القدر المشترك الذي نتحدث عنه. ولذا إذا نظر الإنسان يعني في الإشكالية الحقيقية اللي وقعت هنا، أن أعاد إنتاج وأعاد تعريف مدلول كلمة الاشتراك اللفظي بمدلول معين والاشتراك المعنوي بمدلول آخر. يعني بعضهم يقول لك إن يعني راح وسع مدلول الاشتراك اللفظي بحيث عمليا اشتمل على شيء من المعاني، وجاك إلى الاشتراك المعنوي وخصه في إطار معنى من المعاني. هذه اللعبة اللي مارسها هنا، يعني ايش فعل؟ قال لك لما أنا أقول، يعني لسان حاله هو مو بالضرورة يصرح لك ويكاشفك، لكن أنت لما تحاققه تحاصره تناقشه زين، يعني لما تقول له طيب اتركني من هذا التعريف الذي وضعته للسمع، هل تنكر أن الله عز وجل يدرك المسموعات ولا لا بصفة تقوم بذاته وتسمى سمعا؟ فيقول لك إيش؟ نعم، لكن وقوع هذا المعنى في حق الله عز وجل لا يلزم أن يكون من قبيل المشترك المعنى بين الخالق والمخلوق. فإحنا الحين نقول له المشكلة الحقيقية اللي وقعت عندك إن إيش فعلت أنت؟ رحت عرفت الاشتراك اللفظي بأنه اشتراك في اللفظي وفي شيء من المعنى، يعني مثلا بعضهم يوسع مدلول الاشتراك اللفظي فيدخل فيه اللوازم والأحكام المتعلقة بالصفة، يدخل فيه شيء من العرضيات، يدخل شيء من اللوازم، يدخل شيء من الأحكام داخل هذا الإطار. جيد، ولما يجي إلى قضية الاشتراك المعنوي يحصر المعنى اللي يقع به الاشتراك المعنوي في الماهية، في ماهية الشيء، في في في في أهم خصائص، يعني يعني في قدر من القدر المميز، في شيء مشترك في الخارج. مري واضح الإشكال اللي طرأ، وبالتالي يحتاج الإنسان أنه يدرك وين وجه الخلل اللي حصل. يعني خلنا نقول، طبعا الشيخ عبد الله هز راسه كذا قال لا ما هذا، فمعني حاس سلس الكلام صح ولا يا شيخ سعد؟ ها طيب نرجع إلى الخلف. القصة ما فيها أن المتجادلين أو المتناقشين فيما يتعلق بهذه القضية يحتاجون أن يقفوا على أرضية اصطلاحية واحدة. المشترك اللفظي الموجود عندنا إيش بدلوا له؟ اللي هو مجرد اشتراك في اللفظ، أن استعمال اللفظ لمعاني متعددة. والتمثيل اللي نستخدمه الدارج قضية العين، قضية المشتري، المشتري مشترك اللفظي بين المتعاقدين على قضية البيع والشراء، فطرف مشترى وثاني بائع، وبين الكوكب الذي يسمى بالمشتري، فهذا من قبيل المشترك اللفظي. جيد، العين الباصرة، القرء، التعدية، ذكرنا عدة ألفاظ. هذا هو مدلول المشترك اللفظي عندنا. وبالتالي إذا كان المشترك اللفظي بهذا المدلول وهو المناسب على الجادة، هو المعنى المتداول داخل الكتابة المنطقية أو الكتابة الأصولية، إذا عرفته بهذا المدلول فلا يتأتى للإنسان إدراك معنى من المعاني لما يستعمل الله عز وجل في حقه السمع، إذا جعلته من هذا القبيل الاشتراك اللفظي. الاشتراك المعنوي هو في الحقيقة اشتراك في مفهوم اللفظ، في مفهوم اللفظ. زين، وزي ما ذكرنا مثلا لما تقول مثلا رأيت عين ماء كبيرة وعين ماء صغيرة، فليس من قبيل الاشتراك اللفظي الآن، لأن هذا عين ماء وهذا عين ماء، لكن وقع بينهما قدر من الاشتراك المعنوي أوجب أن تسمي هذا عين ماء وهذا عين ماء، اللي هو المدلول والمفهوم. ويقع بينهما يعني إمكانية التفاوت أو التساوي بحسب يعني بحسب مدلول كلمة التواطؤ أو التشكيك كما ذكرناه في المرة السابقة. الطرف المقابل طيب إيش اللي حصل عنده؟ إنه لما يقول لي كيف تثبت اشتراكا معنويا في حق الله تبارك وتعالى، قاعد يحاكمني إلى مصطلح ليس هو المصطلح اللي أنا اخترته. أنا ما عبرت عن الاشتراك في الماهية بأنه من قبيل المشترك المعنوي، هذا ليس مقصودا لي. لم أقل يعني لما أقول سمع الله عز وجل، مدلول الاشتراك المعنوي الذي تحدث عنه هو مطلق السمع الذي هو إدراك المسموعات، صفة يتأتى بها إدراك المسموعات، هذا اللي أنا قصدته، اللي هو أنت تثبته لكن تدخله في إطار إيش؟ الاشتراك اللفظي. أما الماهية المختصة في المخلوق مثلا أو إدراك الماهية من خلال اللفظ فأنا لم أدعيه. يعني ماهية صفة السمع المتعلق بحق الله تبارك وتعالى أنا لا أستطيع أن أتحصل عليها وأدركها ولا أثبتها. وإذا توهمت أني أنا أثبتها وأجعل تلك الماهية من جنس الماهية المتعقلة عندي بالنسبة للمخلوق، ترى أنت وهمت وأخطأت علي. إذا قلت أن الاشتراك المعنوي موجبه إثبات آلة الله تبارك وتعالى يتأتى بها إدراك المسموعات على وجه وصول الموجات الصوتية إلى الأذن، أنا أقول لك ترى هذا ليس الاشتراك المعنوي، هذا اللي أنا أسميه عندي القدر المميز، هذا القدر المميز، هذا الماهية المتعلقة بالمخلوق، هذا ليس الأمر متعلق بذات الله تبارك وتعالى. والحقيقة يعني الجزء من الارتباك والإشكال الذي طرأ في هذه المسألة عائد إن يعني عرض هذا السؤال بهذه الطريقة، هل هذا من قبيل الاشتراك اللفظي أو متواطئ المشكك، يعتبر متأخر نسبيا. وإلا إذا إذا إذا رجع الإنسان مثلا إلى المدونة الأشعرية وطالع تفاصيل المقولات الأشعرية بعيدا عن اللافتات والعناوين، يجد أن بل يعني بل ابن تيمية أصلا ينقل عن جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية والكرامية وينقل عن العقلاء أن يلزمهم إثبات قدر من الاشتراك المعنوي، كثير يعني متواتر هذا في كلام ابن تيمية. نعم طرأ الإشكال متأخرا في بعض الدوائر الأشعرية بالذات على يد الرازي والشهرستاني والآمدي اللي بدأت تنزع عندهم نزعة التعبير عن قضية الاشتراك بأنه من قبيل الاشتراك اللفظي، هذا وقع، ويعني بنشرح بعض ملابساته يعني الآن، لكن خلنا نستعرض بعض المقولات يعني سريعا، بعض المقولات الأشعرية المبكرة اللي بعيدا عن كما يقال العناوين، بعيدا عن اللافتات، بعيدا عن السؤال مشترك معنوي مشترك لفظي ولا مشترك معنوي مشترك لفظي ومتواطئ مشكك، خلنا ناخذ يعني عبارات سهلة يستوعب ان هل هؤلاء يثبتون او يتعقلون قدر مشتركا ام لا. يقول ابو الحسن الاشعري مثلا، يقول وكذلك لو كان لم يزل حيا غير سميع ولا بصير لكان لم يزل موصوفا بضد السمع من الصمم والآفات. لاحظوا يقول وكذلك لو كان لم يزل حيا غير سميع ولا بصير، لو جعلنا الله عز وجل حيا بحياة لا بداية لها ولا نهاية لها، ماشي، لم يزل الله تبارك وتعالى حيا لكن غير متصف بالسمع والبصر، غير سميع وبصير، لكان لم يزل إيش يترتب عليه موصوفا بضد السمع من الصمم والآفات. وبضد البصر من العمى والآفات ومحال جواز الآفات على الباري لأنها من سمات الحدث. طبعا طريقة العقلية اللي قاعد في مذهب الحسن في هذه العبارة لإثبات هذه المعاني في حق الله عز وجل عن طريق السلب والإيجاب، إذا لم نثبت له هذا المعنى فيلزم أن يثبت له ما يضاده. طيب كيف استطاع أن يتعقل ما يضاد هذه المعاني؟ إيه عن طريق إدراك المعنى، أن أدرك مدلول كلمة السمع وأدرك أن ضد السمع الصمم، وبالتالي إذا لم أثبت له هذا المعنى فسأثبت له ما يضاده، فهو تحصل على إدراك ما نعبر عنه فكرة إيش؟ القدر المشترك. مثلا خذوا عبارة ابن فورك على سبيل المثال، يقول وأما وصفه بأنه العالم القادر الحي المريد المتكلم السميع البصير فإن معنى جميع ذلك عنده، يعني عند أبي الحسن، لأن الكتاب فيه مجرد مقالات الأشعري، يقول أنه يعني إيش معنى وصف الله عز وجل بهذه المعاني أنه عالم قادر وحي ومريد ومتكلم وسميع بصير، يقول فإن معنى ذلك عنده أن له علما وقدرة وحياة وإرادة وكلاما وسمعا وبصرا، هذا معنى الكلام، ويقول إن ذلك حقيقة معاني هذه الصفات شاهدا وغائبا ولا يصح أن يختلف حكمها وإنما تجري مشتقة منها في كل موصوف بها. كلام يعني كل صريح في تعقل معنى من مدلول هذه الصفات. أبو بكر الباقلاني بل يعني بعض المتكلمين، وما أريد الاسترسال، قد يعبر عن هذه المعاني بعبارات يحترز ابن تيمية عن استعمالها. قد تجد منهم أن يتكلم بعضهم يقول لك أن على وجه التشبيه، بعضهم على وجه التماثل، ابن تيمية يحترز أصلا من استخدام هذه المدلولات فيما يتعلق بهذا المبحث هو أكثر دقة. يقول أبو بكر الباقلاني يقول وأنه يجب على أصل شيخنا رحمه الله تسمية القديم بثبوت ما يقتضي الاسم اللغوي فيه. لاحظوا الحين إيش قاعد يقول، يقول وأنه يجب على أصل شيخنا تسمية القديم بثبوت ما يقتضي الاسم اللغوي فيه، يعني هو لا يثبت اللفظ مجردا، يثبت المدلول اللغوي لهذا اللفظ حق الله عز وجل، وأنه قد يساوي غيره فيما يوجب الاسم له من جهة اللغة، وأنه قد يساوي غيره فيما يوجبه مدلول الاسم في اللغة. إيش معنى هذا الكلام؟ اللي هو إثبات القدر المشترك. ويقول مثلا فهل تزعمون أن اسم الله مشتركة بينه وبين خلقه؟ فهل تزعمون، قاعد يقول السؤال، أن أسماء الله مشتركة بينه وبين خلقه؟ قيل له اللي هو الباقلاني هذه مسألة محال، لأن أسماءه هي نفسه أو صفة تتعلق بنفسه، ونفسه تعالى وصفات نفسه لا يجوز أن تكون مشتركة بينه وبين خلقه. ثم يقول إلا أن التسمية التي تجري عليه التي يدل بها على اسمه يجوز أن يجري بعضها على خلقه، وليدل بها على أن للخلق أسماء هي هم أو أوصاف تعلقت بهم، نحو القول بأن الله حي عالم قادر سميع بصير مريد بصير متكلم مريد وخالق ورازق وعادل. نعيد العبارة، لاحظ الجزء الفقرة المهمة اللي فيها، يقول إلا أن التسمية التي تجري عليه التي يدل بها على اسمه اللي هو المعنى يجوز أن يجري بعضها على خلقه، وليدل بها على أن للخلق أسماء هي هم أو أوصاف تعلقت بهم، نحو القول بأن الله حي عالم قادر سميع بصير متكلم مريد خالق رازق. فيريد أن يشرح أن ترى نستطيع أن نتعقل وندرك، وكثير العبارات، فيعني نستطيع نقول إجمال أن متقدم الأشعرية لهم عبارات كثيرة جدا تدل على هذا المعنى، وبل كثير من الأشعرية حتى متأخرين لهم كلام ظاهر على الأقل. يعني خلنا نأخذ الطريقة التقليدية الأشعرية اللي يقرون بثبوت صفات عقلية في حق الله تبارك وتعالى، لا يتصور من يثبت، خذوا هذه قاعدة جيدة تصورها، لا يتصور من يثبت معنى لله تبارك وتعالى عن طريق العقل أن يكون مفوضا أو يكون إطلاق ذلك المعنى العقلي الذي تحصله عن طريق الاشتراك اللفظي. واضح مدلول الكلمة هذه؟ لا يتصور أن إنسان يثبت معنى لله تبارك وتعالى عن طريق محض العقل ثم يدعي أن هذا المعنى الذي تحصله عن طريق العقل هو من قبيل المشترك اللفظي أو أن أثبته لله تبارك وتعالى على جهة التفويض. إيش السبب؟ يعني قضية الاشتراك اللفظي أو قضية التفويض وهو المعبر عنها كاتجاه عملي في التعاطي مع مع مع مدلولات الأسماء والصفات إذا ما تعقل الإنسان منها قدر مشتركا، هو لمعالجة إشكالية في التعامل مع قضية النقل، إن أنا متورط الآن إن ورد أمامي نص يثبت هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى، فكيف أستطيع أن أتعامل معه؟ طيب إذا كنت أنا مستغني عن هذه الورطة، يعني ما ما يعني ما ما ما تأتت المسألة عندي من خلال اضطراري مع التعامل مع لفظة وردت في إطار النقل. أنا اللي يعني تحصلت عن نزول هذا اللفظ من خلال إيش؟ من خلال المعطى العقلي. مثلا الطريقة اللي ذكرناها قبل قليل، مثلا قضية السمع والإجاب، السلب والإجاب في إثبات بعض صفات الله تبارك وتعالى أو غيرها من المدلولات. يعني الرؤية الأشعرية بشكل عام متفقين على إثبات جملة من معاني في حق الله عز وجل عن طريق العقل، يعني مثلا صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة الحياة. كيف؟ ماشي الوجود طبعا. ليش بنذكر ملحظ متعلق بالوجود يخالف فيه الوجود بقية الصفات، بس خلنا في هذه الأربعة، هذه بالاتفاق الأشعرية أنها مثبتة عن طريق الدلالة العقلية، وفي خلاف عند الأشاعرة فيما يتعلق بالسمع والبصر والكلام، متقدميه بالطريقة المشهورة اللي كانت معتمدة عندهم أنها متحصل عن طريق العقل، وكثير متأخر الأشعرية يقول إنما يتحصل الإنسان عن طريق النقل، هل نستبعدها؟ فقضية الإرادة، قضية القدرة، قضية العلم، قضية الحياة، إذا قال لك هي متحصلة عندي عن طريق العقل، فما يعني كيف استطعت أن تتحصل على معنى بالأداة العقلية ثم تريد أن تقنعنا أنك لا تستطيع أن تفهم منها معنى المعاني؟ يعني كما يقال أنه ما تجي، يعني واضح أنه هو وضع الأمر أمامه اللي هو قضية القدرة زين، ويحاول أن يولد طريقة عقلية للتوصل إلى هذا القدر المشترك. جيد، هذا يعني، وبالتالي سيجد الإنسان يعني كثير، ولذا تجد حتى الأشعرية يقدموا الاعتراضات. يعني مثلا لما جاء الرازي مثلا، وبنذكر يعني الحين يعني الإشكالية اللي طرأت عند بعضهم، لما جاء الرازي مثلا وجعل قضية الوجود، والشهرستاني والآمدي جعلوا قضية الوجود من قبيل المشترك اللفظي، تجد السنوسي مثلا وتجد غيره من الأشعرية متأخرين أوردوا إشكالية أن إحنا نقسم الوجود إلى نوعين من أنواع الوجود، نقول وجود واجب وجود إيش ممكن، ما كان من قبيل المشتركات اللفظية لا يتأتى فيها التقسيم على هذا الوجه، ما يتأتى فيه التقسيم على هذا الوجه. لما تقول أن هذا وجود واجب وجود قديم، فأنت تفترض أن الوجود مشترك بينهما من جهة الإطلاق، من جهة عدم التخصيص والإضافة، ثم يختص بالإضافة فيفضي إلى هذا ويفضي إلى هذا بحسبه، فيصح أن نقسم الوجود. فما تقدر تقول الوجود مشترك لفظي بين الوجود الواجب والوجود الممكن. احنا مثلا ما نقول في قضية المشتركات اللفظية العين ينقسم إلى أقسام، العين تنقسم إلى أقسام، العين الباصرة وعين الماء وكذا، لا، نقول مثلا الأعين الباصرة تنقسم إلى أقسام، وتقدر مثلا توجد تقسيما مثلا فسيولوجيا أو طبيا أو تشريحيا أو أيا كان، تقدر يتأتى تقسيمه، تقسيم بحسب الألوان مثلا، بحسب الأحجام، تقدر تقسمها تقسيمها، بس ما يصح أن تدخل ما ينخرط تحت عنوان الاشتراك أو اللفظة من المشاركات اللفظية وتجعلها الأقسام. فقصدي في اعتراضات أصلا على من أوهم أن مسمى الوجود مثلا من قبيل المشترك اللفظي، تجد اعتراضات قائمة موجودة. طيب إيش اللي حصل عند بعض المتأخرين؟ وهنا يعني اللي فعل ابن تيمية أدوات الجدلية والنقاشية، بالذات اللي وجدت الكلام تيمية لثلاث شخصيات، الشهرستاني، الرازي، الآمدي. وابن تيمية دقيق في القضية هذه، والدقة طبعا موجبها الإنصاف والعدالة العلمية، أنه هو يقول أن الشهرستاني أو يعني الشهرستاني والرازي لهم قولين في المسألة، أن لهم مواضع معينة يطلقون القول، والرازي مظنة الوقوع في مثل هذا، أنه يقرر المعنى في كتاب ثم ينقض في كتاب، فمظنة الوقوع في مثل هذه الإشكالية وتطور المقولات، ومشهور يعني القضية هذه. وابن تيمية كثيرا في كتبه ما يتكى على فكرة التناقض في الأطروحة الرازية، أنه بينقض كرام الرازي بكلام الرازي، هذه كثيرة يعني في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والآمدي يعني كما عبر يعني ابن تيمية مع التوقف أحيانا، أن أحيانا يعني مو بالضروري يكون له قولين، لكنه يتوقف أحيانا فيما يتعلق بالمسألة هذه أو يجعلها من قبيل المشترك اللفظي. وبالذات اللي تحصلته، والمسألة تحتاج إلى تحرير، يعني ما أخفيكم يعني ما تحررت عندي القضية تحررا تاما، لأن ما كانت مقصودة أصلا، يعني هو نوع من أنواع الاستطراد الآن، لكن هذا المعنى الذي ينقدح في الذهن ويستطيع الإنسان يحقق ويحرر بشكل أجود، ولعل يكون مخطئا فيه، أن مبعث معالجة الشهرستاني والرازي والآمدي لقضية الاشتراك اللفظي إنما نشأت في مبحث الوجود أصالة، إنما نشأت في مبحث الوجود، يعني هل الوجود الواقع لله عز وجل، الوجود الواقع المخلوق من قبيل المشترك اللفظي أم المتواطئ أم المشكك؟ فعبروا هم على الأقل في بعض كلامهم أنه من قبيل المشترك اللفظي، بل نسبوا هذا الكلام إلى أبو الحسن الأشعري، وتحقيق النسبة هذه إلى أبو الحسن الأشعري محل احتمال، يعني تحتاج نوع من انواع التحقيق والمحاققة. هل صرح ابو الحسن الاشعري فيما يتعلق بخصوصية الوجود؟ والا عندنا نقول متعدد فيما يتعلق بما هو خارج عن اطار الوجود بانه يثبت ما نسميه نحن اشتراكا معنويا. بس خلونا في قضية الوجود. فمنطلق البحث كأنه أساسا في قضية الوجود، هل يتأتى إيقاع الوجود بين الخالق والمخلوق على وجه، زائد على الاشتراك اللفظي إلى الاشتراك المعني أم لا؟ فهم اختاروا أنه اشتراك لفظي، ماشي؟ اشتراك لفظي. فاللي وجدته في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن عمم موقفهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. فهل هذا التعميم اللي وقع لأنه هو داخل في دائرة الاحتمال، يعني احتمال من يقول بأن الاشتراك في الوجود من قبيل الاشتراك اللفظي يجري حكم الاشتراك اللفظي في بقية الأسماء والصفات، هذا محتمل، بذكر الحين سبب موجبة، ومحتمل أنه لا يجري وبذكر سبب موجبة. احتمال الأول أنه يجري، وهذه الطريقة اللي وجدتها في يعني في في في كلام ابن تيمية وطريقة مناقشته وعرضه وتصريحه ابن تيمية. وقد نستثمر من التدمرية ما يدل على هذا المعنى، ان لاحظوا ابن تيمية لما اراد يدخل في قضية القدر المشترك دخل عبر بوابة ايش؟ بوابة الوجود، لان يعني عرض قضية انه استدل على وجود الله تبارك وتعالى بالدلالة العقلية، ثم قال فعندنا وجود واجب وعندنا وجود ممكن، بعدين وضح انه ما نستطيع تعقل معنى الوجود الا بخاصية القدر المشترك، وبعدين راح استطرد في بقية الاسماء والصفات، فقال لك انه سمى نفسه وسمى نفسه وسمى نفسه، صح ولا لا؟ فاللي يحصل انه يستطيع ان يقول القائل ان من جعل الوجود وجود الخالق ووجود المخلوق من قبيل الاشتراك اللفظي فمن باب اولى انه يجعل البقية، لأن أظهر يعني أظهر المعاني المثبتة في حق الله تبارك وتعالى هي قضية الوجود. فإذا قال الإنسان أنه من قبيل المشترك اللفظي فأولى به أن يجري هذا الحكم في بقية الأسماء والصفات باعتبارها دونها في الرتبة ودونها في الظهور والوضوح. يعني إذا ما كان يثبت الوجود لله عز وجل ويجعله من قبيل المشترك اللفظي فالمسألة ستكون أشكل وأشكل. طيب إذا انتقلنا الشق الثاني أو القراءة الثانية للموضوع، إن في معنى متعلق بقضية الوجود ليس موجودا في بقية الأسماء والصفات، إذا فهم الإنسان قد يتفهم ليش قال إن الوجودين من قبيل المشترك اللفظي، بما يدل على إنه لا يلزمه بالضرورة أن يجري هذا الحكم في بقية الأسماء والصفات، اللي هو قضية إن الوجود ليس له تحققه الموضوعي الزائد على الذات، وأنه هو أمر يعني وجود الشيء هو عين ثبوته في الخارج، عين ثبوت الشيء، تحقق ماهية الشيء في الخارج هو وجوده، ليس شيئا زائدا عليه. يعني لما نتكلم عن قضية السمع البصر الكلام، لا، هذه الصفات زائدة على الذات، تحقق الذات في الخارج، تحققها في الخارج هو وجودها، ليس تحققها بصفة يقوم بها نسمي هذه الصفة صفة الوجود. لأن لو قررنا هذا التقرير إيش اللي سيلزم؟ سيلزم إمكانية تعقل وجودي وثبوت شيء مو بوجود أصلا، ثبوت شيء موضوعين في الخارج من غير أن يكون متصفا بصفة الوجود، هذا خلف تناقض. طيب إيش اللي حصل في ظل هذا التصور؟ يعني هذه قضية واضحة عند الشهرستاني والرازي والآمدي، أن وجود الشيء حقيقته هو ثبوته موضوعيا في الخارج، نقطة، ليست بصفة قائمة في الموجود. إذا لما تطرح عليه هذا السؤال تقول له طيب الوجودين وجود الخالق ووجود المخلوق هل هو من قبيل المشترك اللفظي أم المشترك المعنوي؟ هو كأنه الحين هنا الوهم وهنا طرأ الإشكال، وابن تيمية ينبه لهذا الإشكال. طرأ الوهم والإشكال أنه قال لك إذا قلت أنه من قبيل المشترك المعنوي فليس هنالك صفة وجود موجود في الخارج يقع فيها الاشتراك، وإنما ما يمكن أن يتأتى عليه الاشتراك اللي هي في المهاية الخارجية اللي هو التحقق الموضوع الموجود في الخارج. يعني في النهاية ليست هنالك صفة قائمة بالله عز وجل اسمها الوجود وصفة المخلوق اسمها الوجود مجردة عن ذات الله تبارك وتعالى، وجود كل شيء هو تحقق الموضوع الموجود في الخارج. وبالتالي لو قلت أن في اشتراك معنوي هو بيقول لك أن لازم وقوع قدر من الاشتراك في الموجودات الخارجية، أن في شيء مشترك بين ماهية الله عز وجل وبين ماهية المخلوق. فهربا من الإقرار بهذا إيش قالوا؟ قالوا لك لا، هذا من قبيل المشترك اللفظي. جيد، ان هذا من قبيل المشترك اللفظي. طيب اذا كان هذا هو السبب الموجب، وزي ما قلت لكم هي مثلا تحتاج نوع من انواع التحرير، اذا كان هذا السبب الموجب فلا يلزم بالضروره انهم يطلقون القول بالاشتراك اللفظي في بقيه الاسماء والصفات، لان في فارق موضوعي دقيق موجود. طبعا كلامهم بسبب اشكال وارباك فيما يتعلق بتحقيق الموقف من الاشتراك اللفظي، ان حتى هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود. يعني احنا لما نقول القدر المشترك ترى ما قصدنا يعني ليس له أثر كون المعنى هذا زائدا على الذات أو هو عين الذات، هذا ليس موقف مؤثرا. عندنا لفظة في اللغة العربية اسمها الوجود، هذه اللفظة لها مدلول ومفهوم، صح ولا لا؟ هذا التصور المطلق لمفهوم الوجود يمكن للعقل أن يتحصله، هذا المعنى المتحصل المفهوم للعقل هو القدر المشترك الذي يثبته في الخارج، ما لا علاقة يعني بالتصور الوهم اللي طرأ في هذه الإشكالية. ولذا نجد أن كثيرا من الأشعرية زي ما قلت لكم يقول لك أن من الإشكاليات اللي تطرأ على كلام الرازي مثلا لما تقول الوجود بين الخالق والمخلوق ومن قبل المشترك اللفظي إنما يتأتى عليه تقسيم الوجود لوجود واجب وجود ممكن، في حين أنه مدرك بالضرورة أن يصح التقسيم هذا متواتر مثل هذه القضية. فخلاصة التقرير يعني المتعلق بهذه القضية اللي هي المغالطة في مصطلح الاشتراك، يعني لاحظ حين هو يمكن لفينا يمين ويسار لكن خلنا نرجع إلى الموضوع يعني بدقة، المغالطة اللي تأتت هنا اللي هو إعادة تعريف مدلول الاشتراك المعنوي بمعنى يشتمل على قدر من الخصوصية ليس هو من قبيل المعنى الذي نريده بالمشترك المعنوي. نكتشف إلى حد ما أن صار المشترك اللفظي الذي يطلقه هو مقصودا بالمشترك المعنوي الذي نقصده، والمشترك المعنوي الذي يثبته لا نثبته في حق الله عز وجل. يعني لاحظ صارت ترقى الدرجة، صار المشترك اللفظي اللي أنا أطلقه خرج من الحسبة الآن بالنسبة في ذهن المتلقي، وصار المشترك المعنوي عندي قريب من مدلول الاشتراك اللفظي الذي يطلقه خصمي، والاشتراك المعنوي الذي يطلقه خصمي أنا لا أعترف به ولا أقرره. واللي يظهر لي ان نحن موقفنا اجدر بالصواب في هذه المساله لاننا كما يقال جارين على جاده المصطلح، يعني نستطيع التعبير ان له لا مشاحه في الاصطلاح، لكن اللي حصل هنا لا ان حصل نوع من انواع الالتباس والارتباك بسبب اعاده تدوير وتعريف المصطلح بطريقه جديده. فاذا تحررت المصطلحات بشكل جيد استبان عدم وجود الخلاف المحقق في مثل هذه المساله على ابن تيميه عليه رحمه الله تبارك وتعالى، بدليل أنه يوجد كثير من الأشعرية بنتهم يعترف بهذه القضية، يعترف أن ترى عامة الطوائف الموجودة تثبت اشتراكا معنويا وليس خصيصا. ولذا التقبيح والتشنيع اللي يمارس على ابن تيمية تحت ذريعة أنه يثبت اشتراكا معنويا فهو يثبت اشتراكا في الماهية بين الخالق ويثبته، نقول لا ترى أنت عرفت الاشتراك المعنوي بمدلول ترى ما قصد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والاشتراك المعنوي الجاري في كلام ابن تيمية ترى هو جاري على أصول الاصطلاح، أصول أهل الفن كما يقال سواء في المنطقة أو في الأصول. ولذا مثلا بقرأ لكم موضع من المواضع اللي حقق فيها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى الكلام بما يبين دقة مثل هذه المسائل ودقة هذه المباحث والإشكاليات الإصطلاحية، بما يعمق حتى فهمنا لقضية الاشتراك المعنوي حتى فيما يتعلق بصلة بالاشتراك اللفظي. لاحظوا العبارة الطريفة الآتي في مجموع الفتاوى المجلد 11-141 يقول، وتأملوا في الكلام اللطيف، يقول: المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر. يعني هذا ما يعني أشبه بالمصطلح الدارج جيب الصبورة يا ولد، زين؟ المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر، جيب الصبورة عشان أشرح لكم السالفة بالتفصيل والتفكيك. يقول: وذلك أن الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك وقدر مميز. الحين قاعد يشرح، قاعد يحاول ابن تيمية رحمه الله يوضح المثل بشكل دقيق. يقول: وذلك ان الماهيتين اذا كان بينهما قدر مشترك وقدر مميز. عندنا ماهيه وماهيه، فالماهيتين بينهم قدر مشترك وبينهم قدر تتميز به هذه الماهيه عن هذه الماهيه، واللفظ يطلق على كل منهما، واللفظ الواحد يطلق على كل منهم على هذه الماهية وعلى هذه الماهية. يقول: فقد يطلق عليهما باعتبار ما به تمتاز كل ماهية عن الأخرى. قاعد الحين سجل ابن تيمية ترى اللفظ لما يستعمل قد يطلق على القدر المميز لكل ماهية، هذا احتمال، فيكون مشتركا كالاشتراك اللفظي. لحظة الحين قاعد يتنزل الحين مع الخصم، يقول: إذا أنت قصدت الحين أن اللفظ أطلق تبعا للقدر المميز، فيلا سجل عندك اعتراف اللي هو ايش؟ ان هذا من قبيل الاشتراك اللفظي اذا انت قصدت هذا، زين؟ كالاشتراك يقول: فيكون مشتركا كالاشتراك اللفظي، وقد يكون مطلقا باعتبار القدر المشترك بين الماهيتين فيكون لفظا متواطئا. يعني خلنا نحلل الموضوع حتى نفك محل الاشكال. اذا انت قصدت ان اللفظ المستعمل هو للتعبير عن القدر المميز فهو من قبيل الاشتراك اللفظي. إذا قصدت أنه من قبيل القدر المشترك فهو من قبيل المتواطئ أو الاشتراك المعنوي. قلت ثم إنه في اللغة يكون موضوعا للقدر المشترك ثم يغلب عرف الاستعمال على استعمالي في هذا تارة وفي هذا تارة، لأن اللي إحنا بنقرره لا أن الاشتراك اللفظي له مدلول، وأن حقيقة الموضوع بغض النظر عن الجدليات والمغالطة والإشكال أن يصح لنا أن نقول هي من قبيل المشترك المعنوي، لأن المقصود بالمتواطئ المشكك اللي هو الكل الذهني، ليس مقصودا به القدر المميز، مقصودا به الكل الذهني المجرد عن الإضافة والتخصيص. هذا بس قاعد الحين يبي يعني يحقق المسألة، ما أدري هذا بتسامع على يبي ولا هذا مشكلة الأهل عندي، زوجي دائما يعني تصر علي لاستبعاد هذا اللفظ من قاموسي الخاص، بس للأسف ما في فائدة يعني. طيب يقول وقد يكون، شوف الكلام هون نرجع خطوتين، يقول قلت ثم إنه في اللغة يكون موضوعا للقدر المشترك ثم يغلب عرف الاستعمال على الاستعمال في هذا تارة وفي هذا تارة. فيقول يقرر ابن تيمية أنه ترى ممكن يغلب الاستعمال على لفظة معين بحيث تكون دالة على القدر المميز، قد يغلب الاستعمال على لفظ معين حتى يكون غالبا في استعماله مقصود به القدر المميز. بيذكر لك مثال، يقول فيبقى دالا بعرف الاستعمال على ما به الاشتراك والامتياز يعني بحسب السياق، وقد يكون قرينة مثل لام التعريف أو الإضافة تكون هي الدالة على ما به الامتياز. يقول وقد يكون قرينة مثل لام التعريف، أنه يضمن لفظة لام التعريف ال أو بالإضافة فتكون دالة اللفظة في هذه الحالة على ما به الامتياز ليس القدر المشترك. مثال ذلك اسم الجنس، إذا غلب في العرف على بعض أنواعه، اسم الجنس إذا غلب بالعرف على بعض أنواعه. بذكر مثال كلفظ الدابة، لفظ الدابة من حيث هي تدل على إيش؟ على كل ما يدب على الأرض، صح ولا لا؟ وبالتالي إذا أخذ الإنسان الدابة بهذا المدلول إن كل ما يدب على الأرض بيصير دائرة ما يندرج تحت هذا المفهوم واسعا بشكل كبير جدا، ومو بس واسع، والاشتراك الواقع في مدلول كلمة الدابة على هذه الأجناس والأنواع المدرجة تحت هذه اللفظة إيش؟ من قبيل المشترك إيش؟ المشترك المعنوي المتواطئ، المشترك معنوي. جيد، يقول إذا غلب في العرف، لكن لاحظ يقول إذا غلب في العرف على بعض أنواعه، لا صارت لفظة الدابة في عرف مجتمع ما إذا أطلقت فإن ينصرف الذهن مباشرة إلى أحد الأنواع ليس إلى كل ما يندرج تحت لفظة الدابة من قبيل المشترك المعنوي. فيقول كلفظ الدابة إذا غلب على الفرس قد نطلق على الفرس باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب فيكون متواطئا، وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس فيكون مشتركا بين خصوص الفرس وعموم سائر الدواب. يعني لاحظ إذا أطلقت لفظة الدابة وكان العرف جاري في استعمال لفظة الدابة بخصوصية الفرس، فلفظة الدابة بين قوسين الفرس وبقية الأنواع المجتمعة لحظة الدابة ستكون من قبيل إيش؟ المشترك اللفظي، لأن صار فرس في مقابل صار دابة مخصوص بها هذا المعنى ومخصوص بها بقية المعاني، إذا خصت صارت تنصر في الذهن مباشرة إلى الفرس فسيكون هنالك من قبيل إيش؟ الاشتراك اللفظي، استعمالها في البقر وكذا لقلة الاستعمال بيصير كالمشترك اللفظي. وإذا لا قصد الإنسان يعني عدم الخصوصية عدم غلاب المصطلح فهو من قبيل المشترك المعنوي، المشترك المعنوي. ثم يقول ويصير استعماله في الفرس تارة بطريق التواطؤ وتارة بطريق الاشتراك، وهكذا اسم الجنس إذا غلب على بعض الأشخاص وصار علما بالغلبة مثل ابن عمر والنجم. يعني أحيانا تقول النجم تقصد نجما على جهة الخصوص، وقد تطلق النجم اسم جنس على كل ما يندرج تحت مسمى النجم من المعاني، فقد نطلق عليه باعتبار القدر المشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر بني عمر فيكون إطلاقه عليه بطريق التواطؤ، وقد نطلق عليه باعتبار ما به يمتاز عن غيره من النجوم ومن بني عمر بحسب ما يغلب عليه. إذا أنت أطلقتها مريدا به القدر المشترك صار متواطئا، وإذا أطلقته مريدا به ما يمتاز به هذا المعين لغلبة الاستعمال صار من قبيل المشترك اللفظي، لأن خلاص صار القدر المميز ليس متقاطعا مع القدر المشترك، هو الشيء المميز عن المشترك. يقول: فيكون بطريق الاشتراك بين هذا المعنى الشخصي وبين المعنى النوعي، وهكذا كل اسم عام غلب على بعض أفراد يصح استعماله في ذلك الفرد بالوضع الأول العام فيكون بطريق التواطؤ بالوضع الثاني فيصير بطريق الاشتراك. وهذا كلام يعني أرجو واضح يكون. والقصة يعني كما ذكرت يمكن أكثر من مرة، وما فيها إن اللي حل إشكالية هذه المغالطة هو بالتحرير الاصطلاحي. نقول إيش تقصد بالمشترك اللفظي، إيش تقصد بالمشترك المعنوي، ويستبين. إذا كنا متوافقين في المصطلح نستطيع الانتقال إلى بحث ما يترتب على هذه المصطلحات. إذا ما كنا متوافقين في المصطلح نحتاج أن نعيد يعني تحرير مواقفنا الاصطلاحية. ولذا نفس يعني هذه أصلا طريقة معهودة في كلام ابن تيمية كثيرة جدا. يعني طريقة ابن تيمية المنهجية في التعامل مع الألفاظ المجملة متكئة على فكرة إيش؟ أيوة، على التفصيل لتطلب المدلولات الاصطلاحية. لما تقول هل الله جسم، فيجيك ابن تيمية يعني لو كنا في عافية من الإشكاليات والمغالطات والتطوير الاصطلاحي اللحق بقضية الجسم للازمنا أن نقول هل الله جسم؟ إن الله ليس جسما منزع عن الجسمية. ليش؟ لأن الجسم في مدلول العربية إيش؟ هو الجسمان، وزاده بسطة في العلم والجسم. والعرب لا يعرفون الهواء أو الماء يسمونه جسما، زين؟ لكن اللي حصل إنه صار الحين الجسم يعبر عنه المركب الجوهر الفردية أو المركب ما هيولا والصورة أو الجسمان أو يعني مثلا من اللحم والدم وغيره، أو قضية القائم بذاته على سبيل المثال. فصار الإنسان لما يقول هل الله جسم أحتاج أنه أدرك إيش تقصد بالجسم حتى تقدر أتخذ موقف من هذه المسألة. هل الله في مكان؟ هل الله متحيز؟ هل الصفات أعراض؟ هل صفات الله عز وجل الاختيارية الفعلية حوادث؟ كثير الـ الـ الـ الأشياء المصطلحية. فتجد أن الموقف المطلوب فيها اللي هو قضية التحرير الاصطلاحي، وهذه يعني قضية تعتبر في المعارف والعلوم في المجال الأصولي، في علوم الاصطلاح، في علوم الفقه، قضية بدهية، قضية بدهية يحتاج الإنسان أن يحقق مدلول الـ الـ الـ الـ الاصطلاح. طبعا دائما لما أقول كذا العلوم وكذا تدعى للذهن أمثلة، وبجي بستطرد كذا أخذ مخرج بس أقول لي أرجع بس قلنا نواصل. طيب، أحد التطويرات يعني إلى حد ما الاصطلاحية المتعلقة يعني بالمغارطة الماضية، إعادة إنتاج الاشتراك اللفظي بطريقة معينة، إنه بعضهم يقول إن نحن لا نثبت اشتراكا بين الخالق والمخلوق في المعنى أو في الصفة أو في حقيقة الصفة، ما نثبت هذا، وإنما نثبته في لازم الصفة. يقول أنتم يعني أنتم خيرتونا بين خيارين، هل هي من قبيل المشترك اللفظي أو الاشتراك المعنوي؟ فيقول لا، ترى في قسمة ثالثة هي اللي إحنا ندعيها القحاصلة والموجودة، إن ليس الاشتراك لفظي محض وله اشتراك معنوي كما تعتقدون، لكنه اشتراك في اللازم مترتب على ثبوت الصفة في من قامت بهذه الصفة. فيضرب مثال، يقول لك مثلا من قامت به صفة العلم، زين، تأتى له بهذه الصفة انكشاف المعلومات، تأتى له بهذه الصفة انكشاف المعلومات. من قام به صفة السمع تأتى له إيش؟ إدراك المسموعات. طبعا طريق الأشعرية أن يعتقدون أن السمع متعلق بكل موجود، البصر متعلق بكل موجود، وما ندخل في التفاصيل وكلام اللي يجي في القصة، بس خذوها يعني بالبساطة. فيقولون اللازم المترتب على ثبوت الصفة هو هذه المعاني، أما معنى الصفة من حيث هي فلا نستطيع أن نتعقل معناها. جيد، هذا يعني هذا أحد الأوجه التي يعني يذكرها بعضهم من أجل حل الإشكال. طبعا الإجابة على هذا الإيراد أن يقال إن, إن إن إن مثل هذا التقسيم ترى يعني في المجال البحث العلمي هو نوع من أنواع البدع الاصطلاحية. لا، الأشياء يتأتى تقسيمها إلى مشترك لفظي ومشترك معنوي، وبالتالي محاولة الهروب عبر يعني وضع قسمة ثلاثية يعني مشترك حكمي خلينا نعبر عنه ومشترك باللازم، يعني فيه هروب من التحرير والتدقيق العلمي. هذه القضية الأولى. ويكشفها القضية الثانية الأساسية، أن المسألة آلت إلى أن تكون محض تحكم، بمعنى أنه عاد تعريف وإنتاج القدر المشترك أو الاشتراك المعنوي، و استبدل لافتة بلافتة، راح شاب الاشتراك المعنوي ثم قال لك اشتراك حكمي. ولما تحقق ايش تقصد بالاشتراك الحكمي، يقول لك ان العلم كصفة لا ندرك معناها لكن ندرك اللازم المترتب عليه وهو انكشاف المعلوم. فنقول له ترى اللي سميته لازم الصفة هو في حقيقة الأمر هو عين الصفة المثبتة المعدل، هو الصفة، هي الصفة المقصودة. مثلا ما تكلم عن الإرادة، الإرادة هي صفة يتأتى فيها الترجيح بين أمرين مثلا، هذا ليس اللازم مترتب على الإرادة، هذا هو حقيقة الإرادة، هذا هو مدلول كلمة الإرادة، هذا هو مفهوم الإرادة، ليست اللازم المترتب عليها، ليس اللازم. ولذا يظهر الإشكالية بشكل واضح عندهم وين؟ يظهر في الصفات التي يتأولونها. يعني لما يقولون الرحمة، هل الأشاعر مثلا يثبتون رحمة الله عز وجل؟ لا يثبتون الرحمة، لكن يثبتون إيش؟ يثبتون إرادة الإنعام، يتأولونها بمعنى إرادة الإنعام. طيب هذا التأويل بإرادة الإنعام هم يعتقدون أنه لازم للمعنى. طيب لحظة، حين ترتب حين لازم خارج عن حقيقة الصفة، طيب إيش موقفهم من حقيقة الصفة؟ هل هو من قبيل المشترك اللفظي ولا من قبيل الاشتراك المعنوي؟ هو ليس اشتراكا لفظيا، وليس عندهم مثبتا في حق الله عز وجل على وجه الاشتراك المعنوي. يعني مثل ما ذكرنا في البداية، المؤول يفهم المعنى، يفهم المعنى، لكن يرى عدم إمكان إثبات هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى، فهو يثبت مدلول الاشتراك المعنوي لكن لا يثبته في حق الله عز وجل، ثم ينزه الله عز وجل بنفيه عنه تبارك وتعالى ويتأوله بأداة التأويل المفرع على قضية المجاز، إن مثلا ما منعك لما خلقت بيدي، فيقول لك اليد هنا مؤول بمعنى القدرة. ليش مؤول بمعنى القدرة؟ لأن العرب تقول فلان في يدي، هذا الاستعمال فلان في يدي استعمال مجازي عند أهل المجاز، فمن هنا استعملت الآية هذه القضية على وجه المجاز، أو خلقت بيدي بنعمتي ليد عند فلان، فتستعمل على وجه المجاز اليد، وإلا اليد الحقيقية عند من يقسم اللغة لحقيقة ومجاز هي مقصود بها في العرف الكلامي بالتجوز للحين قضية إيش الجارحة على سبيل المثال. يعني وهذه بنأتي بعد قليل لبحث يعني ما يتعلق بمدلول كلمة اليد، بس فواضح الكلام. فاللي حصل منهم في المعاني المثبتة، المعاني المثبتة إنه يقول لك إن العلم لا أعقل معناه لكن يعقل الحكم مترتب عليه وانكشاف المعلوم. ترى ما يتأتى تعريف العلم بأكثر من مثل هذا، هذا هو حقيقة العلم، وهذا ليس لازما للعلم. لاحظ بخلاف لما مثلت لكم بالرحمة وإرادة الإنعام، لا، إرادة الإنعام لازم من لوازم الرحمة وليس هو عين الرحمة، ليس هو عين الرحمة. فهذه القضية. القضية الثالثة يعني إن إدراك اللازم، وهذا يؤكد المثال الأخير، إدراك اللازم إنما هو مفرع على إدراك الحقيقة. ولذا لما لاحظ لما تأولوا الرحمة بإرادة الإنعام، أو تأولوا اليد بالقدرة أو بالنعمة، لو كانوا على طريقة أهل التفويض الذين لا يثبتون قدر مشترك مطلقا، إيش اللي حصل؟ كان محتمل إن رحمة الله عز وجل تدل على إيش؟ إرادة الانتقام مو بإرادة الإنعام. طيب ليش قال إرادة الإنعام؟ إلا أن فهم معنى، فهم معنى ورتب اللازم والحكم على مناسبة تليق بذلك المعنى. فنفس الشيء، فلما يقول العلم، العلم هو انكشاف المعلوم، إذا نقول ترى أنت اختيارك لفكرة انكشاف المعلوم وجعله لازما حتى لو سلمت لك، حتى لو تنزلت لك، وأنا قضيتي ترى معك ليست في جدليات العناوين ولا المصطلحات ولا الألفاظ، أنا في الحقائق. إذا أنت تثبت علم الله تبارك وتعالى زين اللي هو على جهة انكشاف المعلوم، وتدعي أنه ليس اشتراك معنوي، ترى ما يهمني تسميه اشتراك معنوي اشتراك لفظي، أنا يهمني أن تثبت هذا المعنى، وبالمناسبة المعنى اللي تعبر عنه بأنه من قبيل المشترك الحكمي والاشتراك باللازم ترى هو المعنى اللي أنا أعبر عنه بالاشتراك المعنوي، تبينا تنازل عنه سلام راسك فتنازل عن اشتراك المعنوي ما عنده مشكلة زين، المهم أن نتوصل لإثبات الحقائق اللائق بالله تبارك وتعالى. فهذه أحد المغالطات.